وهو الذي أنشأ لكم السمع والبصر والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وهو وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها قل لمن الأرض ومن فيها قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله سيقولون لله سيقولون لله قل

وهو يجير ولا يجار عليه سو سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يصفون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله سبحان الله سبحان الله عما يصفون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله سبحان الله عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما ادفع بالتي هي أحسن السيئة ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصف قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وأعوذ بك من همزات الشياطين حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها إنها كلمة هو قائلها حتى إذا جاء أحدهم الموت حتى قال رب ارجعون قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم

فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جليتهم اليوم بما صبروا جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو صدق الله العظيم. تلاوة قرآنية مباركة تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ أسامة جلال عامر قرأ القرآن الكريم والمقيم بكفر الشيخ نسوي تطلب الإذاعة الصوتية والهندسة الكهربائية الكاشفة والفراشة وكسر من قصور الضيافة المتنقلة التي تطلب وتوجد دائما محلات ومخازن الحج صابر فريق الساب مدينة البابور وللسادة المعزين قبول العزاء وشكر الله سعيكم.